خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم، خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم، نبي الله يهديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم وأهلا. شعارنا خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم. عنوان حلقتنا اليوم: المساكنة هي الزنا. المساكنة تساوي الزنا. الكلام مش كلامي، عشان ما ندخلش في الجدل، الكلام مش كلامي. على فكرة الفتوى دي من صفحة الأزهر الرسمية، أقالوا إن المساكنة، زواج المساكنة ده هو الزنا بعينه، والزنا فاحشة كبيرة. خرج علينا اللي بيقولوا عليهم مثقفين، منهم ممثل معروف أو مغمور، قال لك المساكنة دي زواج عادي، وإحنا إيه اللي دخلنا في مسألة الميثاق الغليظ والشروط الموجودة بالنسبة لمسألة الزواج؟ ما نبعد عن الكلام ده وناخد المسألة بسهولة ونعمل المساكنة. وللأسف الشديد في بعض الناس مقتنعين بهذه الأمور، لدرجة إن في فتاة اتصلت بأحد الشيوخ وهي عايشة في الإمارات، عندها 25 سنة، بتقول للشيخ أنا قاعدة في فيلا في أوضة، وصاحب الفيلا موجود في البيت كله، وعايشين مع بعض بقالنا سنتين. تقول أنا ما بخرجش من غرفتي إلا لما هو يمشي، وبروح الشغل والدوام بتاعي وأرجع قبل ما يرجع هو من الدوام. هل ده يجوز؟ خلي بالك، هو لحد الآن ما حصلش شيء من المخالفات، اللي هي أقصد شيء من الأخطاء مثل الوقوع في الفاحشة ومثل اللقاءات ومثل هذه الأشياء، لكن الموقف نفسه والحال اللي هم فيه هل هو صح شرعا؟ وهل المساكنة في منها حلال؟ أيوة في منها حلال، بس أي مساكنة؟ اللي قال عليها أهل العلم وأهل الفقه إن ما يكونش دورات المياه عفان الله وإياكم مشتركة، الطريق ما يكونش مشترك، الصالة ما تكونش مفتوحة على باب واحد، إنما كل واحد بيدخل من اتجاه، زي العمارة، واحدة ساكنة في شقة وسبحان الله الباقيين ساكنين في هذه الايه الأدوار المختلفة ديت، ممكن إن يجيزها أهل العلم. إنما المساكنة المقصودة بمسألة الزواج إن الواحد يعيش مع الواحدة في قلب المكان وينال منها ما ينال الرجل من زوجته، بحجة إنها مساكنة عشان نشوف المسألة هتنجح ولا مش هتنجح، هذا هو الزنا. الكلام مش كلامي زي ما قلت لك، ده الأزهر الشريف أقر بأنه زنا. وبعض الناس بيسموه زواج الطيور، يعني والعياذ بالله كالأنعام، حيوانات. ما هو دول مش محاسبين، مش مكلفين إن حد يدخل على عشة زواج الطيور وخلاص انتهت المسألة، لا مسؤولية، لا مسألة إنه يبقى مسؤول عن أبناء أو غيره، مفيش أوراق تحفظ الحقوق، مفيش شروط الزواج التي جعلها الله تبارك وتعالى للمسلمين. الشرع الحنيف، كتاب الله والسنة، ما جاءوا ليعطلوا حركة الحياة ولا ليبعدوا الناس عن مسألة الاستمتاع بحياتهم أبدا، إنما الشرع جاء لينظم حركة الحياة، ولطالما قلنا هذه الكلمات. تاني، الشرع جاء لينظم حركة الحياة. الزواج حاجة، والمساكنة التي يقولون عنها حاجة تانية خالص. فهذا الزواج الذي يسمونه زواج المساكنة زنا، والله جل وعلا حذر من هذه الكارثة وهذه الكبيرة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والله جل وعلا أعد لمن يفعل هذه الكبيرة عذاب في القبر، اللي شافهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في رحلة المعراج، لما شاف الذين يعذبون ويعلقون من فروجهم، والحديث صحيح. يبقى احنا قدام كارثة، عذاب في القبر وعذاب يوم القيامة، وفي الدنيا مش ممكن يرتاح، لأن راحة النفس والطمأنينة في الطاعة. ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. زواج يبقى زواج له شروط. شروط الزواج يا حبيبي معروفة، شروط الزواج في الإسلام معروفة: رضا الزوجين. رضا الزوجين، ما ينفعش تزوج واحدة غصب عنها. رضا الزوجين، الولي، ولي المرأة، لا تنكح المرأة إلا بولي، حتى وإن كانت ثيب، حتى وإن كانت ثيب، حتى لو كان عندها 90 سنة، حتى لو كان عندها 90 سنة، لا تنكح المرأة إلا بولي، ولا بد من شاهدان، لا بد من وجود شاهدين، لا بد من وجود شاهدين، والمهر وإن كان يسير. والحاجات المعروفة بقى اللي هي الإحصان والكفاءة ومثل هذه الشروط الإيه اللي المفروض تكون موجودة، إيجاب وقبول، ده الزواج السليم. إنما شغل المساكنة فيه دياسة، فيه نشر الفاحشة، فيه قلة حياء، فيه للأسف الشديد فساد في الأمة والمجتمع. الولد يطلع ابن مين؟ ويسجل إزاي؟ ونحفظ حقوقه بأي طريقة؟ يطلع يساكن دي ويساكن دي ويساكن دي ويساكن دي، وتختلط الأنساب وتضيع الحقوق، حتى ما نعرفش، يجي بعد فترة من الفترات واحد يروح يتزوج أو يساكن أخته والعياذ بالله. مثل هذه الأمور لابد من أن نتخلص منها. طب كيف نتخلص منها؟ بالرجوع إلى شرع الله تبارك وتعالى، بأن احنا نفتح الباب لأهل الفهم السليم من أصحاب العلم. نسيبنا بقى من التضييق على العلماء أهل الإخلاص اللي بيحطوا أيديهم في المشكاة السليمة اللي بيطلعوا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. مش عارف كلمة السلف بتعمل أرتكارية عند الناس ليه، مع العلم أن سيدنا رسول الله هو أعلى السلف، ثم يأتي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، دول السلف. ودي أيضا من الحاجات الخطيرة اللي بيفهموا الناس أن السلف حاجة كده ضد أي دين معتدل، مع أنهم أصل الدين. وخير القرون قرن النبي عليه الصلاة والسلام وما يليه، كما قال النبي: خير القرون قرني، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، حتى ما نوصل لآخر حاجة، فناخد من منهج السلف الصالح. في الختام أيها الأحبة الكرام، بين قوسين إياكم وأن تخدعوا بالمصطلحات الجديدة: المساكنة تساوي الزنا. الحل: خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم، نبي الله يهديكم.